عدي على الرجم يا رجلي اليوم إلى الرجم محتاجي عدي على الرجم يا رجلي اليوم إلى الرجم محتاجي ما غيري يا رجلي يا هجلي من هاجس فالحاشا لاجي وقت ميوله على الرجل الحر للهم مسهاجي ما غيري يا رجلي يا هجلي من هاجس فالحاشا لاجي وقت ميوله على الرجل الحر للهم مسهاجي القرم يمشي بها خجلي شيخ بها كله الباجي يا ليلي ما تنجلي عجلي انجل عن الصبح ينباجي القرم يمشي بها خجلي شيخ بها كله الباجي يا ليلي ما تنجلي عجلي انجل عن الصبح ينباجي عدي على الرجم يا رجلي اليوم إلى الرجم محتاجي الله. عدي على الرجم يا رجلي اليوم إلى الرجم محتاجي يا راعي المركب العجلي لا تنطح الموج لا هاجي إلي محال الديرتك عجلي يا رعاد بشكم بلا باجي يا راعي المركب العجلي لا تنطح الموج لا هاجي إلي محال الديرتك عجلي يا رعاد بشكم بلا باجي عدي باجي على الرجم يا رجلي اليوم إلى الرجم عدي محتاجي عدي على الرجم يا رجلي اليوم إلى الرجم محتاجي عدي على الرجم يا رجلي اليوم إلى الرجم محتاجي عدي على الرجم يا رجلي اليوم إلى الرجم محتاجي عدي على الرجم يا رجلي اليوم إلى الرجم محتاجي عدي على الرجم يا رجلي اليوم إلى الرجم محتاجي